أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع، الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها. ذكرنا أن الصفات على نحوين: صفات ثبوتية ذاتية وصفات فعلية، وذكرنا أن الفرق بينهما أن كل صفتين كفى في انتزاعها ملاحظة نفس الذات فتسمى صفة ذاتية، أما إذا توقف انتزاع الصفة على ملاحظة أمر غير الذات وهو مقام الفعل فتسمى بالصفة الفعلية، ككونه تعالى رازقا خالقا رحيما، صفة الرضا. هذه الصفات تسمى بالصفات الفعلية، وذكرنا ضابطة كلامية كذلك. يشير بعد ذلك السيد العلامة رضوان الله تعالى عليه إلى الدليل الذي يوجب اتصاف الحق سبحانه وتعالى بالصفات الذاتية، وهذا الدليل عبارة عن مقدمتين. المقدمة الأولى ما تقدمت في الفصل الثالث، وهي أن الواجب تعالى مبدأ كل موجود ممكن وكل كمال وجودي. ذكرنا أن ما عدا واجب الوجود هو ممكن، وإذا كان ممكنا فمقتضى أن علاقة العلة للمعلول كون العلة ليست خارجة ولا استقلالية لها لا حدوثا ولا بقاء عن العلة، بحيث يكون وجود الممكن وكمال الممكن هو عين التعلق والربط بالواجب تعالى، لأن ما عداه ممكن. إذن يكون واجب الوجود مبدأ كل موجود وكل كمال وجودي. مبدأ بمعنى هو العلة التامة لإفاضة الوجود على الموجود وإفاضة كل كمال يترتب على ذلك الموجود الممكن. هذه المقدمة بدليلها تقدمت في الفصل الثالث من نفس المرحلة. المقدمة الثانية: كل كمال يترتب على المعلول فالعلة واجدة له بالضرورة. كل كمال يترتب على المعلول، نجد أن الإنسان عالم، نجد أن الإنسان مريد، أن الإنسان حي، كل كمال يترتب على المعلول فالعلة واجدة له بالضرورة لسببين: السبب الأول لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا له، فإذا كان الواجب تعالى هو العلة الموجدة لكل كمال يترتب على المعلول، إذن لا بد أن تكون تلك العلة واجدة لذلك الكمال، لأن العلة لو كانت فاقدة للكمال كيف تفيض الكمال؟ إذا كانت العلة فاقدة للإرادة كيف تفيض الإرادة على المعلول؟ إذا كانت فاقدة للحياة كيف تعطي الحياة؟ إذا كانت فاقدة للعلم كيف تفيض العلم؟ فاقد الشيء لا يعطي. فكل كمال يترتب على المعلول لا بد أن يكون مبدأه الوجودي، أن تكون العلة واجدة لكمال ذلك المعلول. هذا أولا. وثانيا، لأن العلة أشرف من المعلول، فيستحيل أن يوجد كمال للمعلول تكون العلة فاقدة له، لأنه العلة تكون أشرف كمالا من المعلول. لو فرضنا أن المعلول يترتب عليه كمال تكون العلة فاقدة له، كان المعلول أشرف من العلة وأكمل من العلة، وهو خلف الضرورة، فإن كل ما عند المعلول فهو من عند العلة. قال: والصفات الفعلية كثيرة، لأنها تنتزع من ملاحظة مقام الفعل. صفة الرزق، صفة الحياة، صفة الخلق، صفة الرحمة، صفة الرضا، وهي على كثرتها منتزعة من مقام الفعل. فعله وهو خلقه، فعله وهو رزقه، فعله وهو رضاه، فعله وهو غضبه، فعله وهو رحمته، خارج عن الذات. يعني الصفات الفعلية ليست عين الذات، لأنها تنتزع من خلال ملاحظة أمر وراء الذات وهو الفعل. طبعا وإن كانت الصفات الفعلية كثيرة، لكنه سوف يأتي في مباحث علم الكلام إن شاء الله تقرؤون هنا في محله أن الصفات الفعلية كلها ترجع إلى صفة واحدة، لأن منشأ انتزاعها أمر هو أمر واحد. صفة الرزق، صفة الخلق، صفة الرضا، صفة الغضب، صفة الرحمة، منشأها واحد وهو مقام الفعل. فإذا كان منشأها واحد وهو مقام الفعل، إذا ترجع إلى ذلك المنشأ. ومقام الفعل إذا حللناه ليس هو إلا قيومته سبحانه وتعالى. ولهذا سوف يأتي في محله إن شاء الله أن جميع هذه الصفات الفعلية ترجع إلى صفة واحدة وهي القيومية. والكلام في هذه الفصول في الصفات الذاتية، ليس الكلام في الصفات الفعلية. فنقول: الكلام في الصفات الذاتية في موردين. المورد الأول بنحو هلية البسيطة في أصل ثبوت الصفات الذاتية لمبدأ واجب الوجود، هل يتصف أو لا أو لا يتصف. ودليلنا الذي تكون من مقدمتين هو بلحاظ هذا الأمر. ما الدليل على أن واجب الوجود يكون متصفا بالصفات الذاتية؟ نقول: مقتضى أنه مبدأ هذه الصفات العلة لا تكون فاقدة للكمالات التي تترتب على معلولاتها، لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا. فمقتضى أنها موجدة لا بد أن تكون واجدة لهذه الكمالات. الأمر الثاني بنحو بيان ما الحقيقية، أو قل بنحوها للمركبة، في بيان حقيقة هذه الصفات. الكلام في حقيقة هذه الصفات. سلمنا أن الواجب يتصف بالصفات الذاتية، لكن ما هو نحو اتصاف بها؟ هل أن هذه الصفات عين ذاته، أو أنها زائدة؟ وإذا كانت زائدة هل هي قديمة أو ليست بقديمة؟ قد عرفت أنه تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال الوجود، يعني الممكن يحتاج إلى العلة وإلى واجب الوجود في أصل وجوده وفي كمالاته التي تترتب عليه، لأنها لا تخرج عن دائرة الفقر والاحتياج. وجود الممكن وكمالات الممكن عين التعلق والحاجة بالعلة. وقد ثبت في المباحث السابقة أن العلة المفيضة الموجدة لشيء واجدة لحقيقة ذلك الشيء لكمال ذلك الشيء بنحو أعلى وأشرف لفهاقة العلة على المعلول، فمعطي الشيء غير فاقد له، فله سبحانه اتصاف ما اتصاف ما بصفات الكمال كالعلم والقدرة والحياة. فلننظر في أقسام الصفات ونحو اتصافه بها، على أي نحو يتصف الواجد بالصفات الذاتية. فنقول تنقسم الصفة إلى ثبوتية، وهذا تقدم بالأمس، قلنا إلى صفة ثبوتية ويعبر عنها بالصفات الجمالية كالعالم والقادر، وإلى سلبية ويعبر عنها بالصفات الجلالية تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. تفيد معنى سلبيا لكنك عرفت آنفا في الفصول السابقة أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه سبحانه وتعالى. لماذا؟ قلنا إنما يجوز السلب إذا كان للموجود ماهية. إنما نقول عن الإنسان أنه ليس بجسم لأن الإنسان له ماهية، والماهية على حد الوجود. مقتضى أنه حيوان ناطق، إذن هو ليس بناهق، ليس بصاهل لأن له ماهية، بينما واجب الوجود ليس له ماهية. وإذا لم تكن له ماهية لأنه صرف الوجود، وإذا كان صرف الوجود وليس له ماهية لا يسلب عنه أي كمال من الكمالات. وهذه الحقيقة تقدم بيانها بشكل واضح في محله في الفصل الأول عندما قال ويتفرع على وحدانيته بهذا المعنى أن وجوده تعالى غير محدود بحد عدمي يوجب انسلابه عما وراءه. ولهذا قلنا هناك في محله فإن قلت ألا تقول أن الله ليس بجسم ليس بجاهل، قلنا هذه من باب سلب السلبي إثبات، فترجع إلى صفات ثبوتية. لكنك عرفت آنفا أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى لكونه مبدأ كل كمال، فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة. كمن ليس بجاهل، تقول الله ليس بجاهل، الله ليس بعاجز، الله ليس بجوهر، ولما كان النقص والحاجة في معنى سلب الكمال كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب الكمال وهو إيجاب الكمال. فمعنى ليس بجاهل هو ليس، لأن الجاهل ما معنى ليس بعان، فتكون ليس بعان، ليس بعالم أي أنه عالم. إذا قلت ليس بعاجز ما معنى العجز؟ أنه ليس بقادر، فيعود المعنى إلى ليس بقادر قادرا. سلب العلم معناه إيجاب العلم، وسلب القدرة معناه إثبات القدرة. يقسم العلامة الطباطبائي بعد ذلك الصفات الثبوتية إلى صفتين، إلى صفات حقيقية وإلى صفات إضافية. والحقيقية إلى صفات حقيقية محضة، وإلى صفات حقيقية ذات إضافة. ما هو الفرق بين هذه الأقسام؟ الصفات الإضافية هي نفس نفس الإضافات، الصفات الإضافية هي نفس الإضافات، كما إذا قلت يتصف الله تعالى بالخالقية، الخالقية هي نفس الإضافة، الخالقية معنى إضافي، الرازقية معنى إضافي، كما نقول الفوقية والتحتية، قلنا الفوقية والتحتية من المعاني الإضافية. الخالقية معنى إضافي كمعنى الفوقية، والرازقية معنى إضافي كمعنى التحتية أو العلية أو المعلولية. فإذا قلت الله سبحانه وتعالى يتصف بالخالقية يتصف بالرازقية، هذه الصفات، أو بالقادرية أو بالعالمية، هذه الصفات تسمى بالصفات الثبوتية الإضافية، يعني نفس الإضافة، القادرية معنى إضافي، العالمية معنى إضافي، فهذه الصفات تسمى بالصفات الإضافية المحضة، لأنها هي نفس الإضافة. في قبال هذه الصفات الإضافية المحضة صفات حقيقية، وهي على قسمين: حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة. ما الفرق بين الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة؟ الحقيقية ذات الإضافة هي ليست نفس الإضافة، ولكن مأخوذ في معناها وفي مفهومها أمر الإضافة. وإن كانت هي ليست نفس الإضافة، نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا علمه سبحانه وتعالى بغيره. لاحظ، صفة العلم غير صفة العالمية. العالمية معنى إضافي، هي حقيقة الإضافة العالمية. أما علمه بغيره، العلم ليست صفة، العلم ليست إضافة، ليست من المعاني الإضافية، ولكن أخذ في معنى العلم إضافة، وهو علمه بغيره، أضيف العلم إلى الغير، يعني صفة عليقية، علمه بالمعلوم. إذن هي صفة حقيقية وليست صفة إضافية، لأنها ليست هي نفس الإضافة. فرق بين العالمية وبين العلم. العلم العالمية صفة هي نفس الإضافة، لأنها منتزعة من مقايسة شيء بشيء آخر، ينتزع العقل عنوان العالمية، عنوان القادرية، هذه الصفات هي نفس الإضافة، نفس حقيقة الإضافة. أما العلم ليس هي نفس حقيقة الإضافة، ولكنه أخذ في معناها الإضافة، أخذ في مفهومها الإضافة، فتسمى بصفات حقيقية. لماذا سميت بصفات حقيقية؟ لأنها ليست هي نفس الإضافة. لماذا سميت ذات إضافة؟ لأن أخذ في معناها شيء آخر، وهو علمه بغيره. القدرة تتوقف على المقدور، ولهذا في الأصول يعبر عن العلم بأنه من الأمور التعلقية، علم بمعلوم. وعندنا صفة حقيقية محضة. ما معنى محضة؟ يعني ليست هي نفس الإضافة، ولم يؤخذ في معناها إضافة، ولم يؤخذ في مفهومها إضافة. نظير ماذا؟ علمه بذاته. علمه بذاته صفة العلم، ليست نفس الإضافة، ولم يؤخذ في معناها إضافة. فإن قلت لما علم بذاته، نقول لا، ذاته عين عين العلم. أو الحياة، صفة الحياة، صفة الحياة ليس نفس الإضافة، ولم يؤخذ في معناها إضافة، فتسمى بالحقيقية المحضة لأنها لم يؤخذ في معناها أي إضافة إلى شيء، خلاف علمه بغيره. العلم بالغير أخذ في المعنى ذلك الغير، فتسمى بالصفات الحقيقية ذات الإضافة. لذلك قال: ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالعالم، وإضافية. الإضافية هي نفس الإضافة، لاحظ، القادرية معنى إضافي، العالمية معنى إضافي. وتنقسم الحقيقة الحقيقية إلى حقيقية محضة، وهي ما لم تكن نفس الإضافة ولم يؤخذ في مفهومها ومعناها أي إضافة، كالحي وعلمه بذاته سبحانه وتعالى، وإلى حقيقية ذات إضافة. الحقيقية ذات الإضافة هي ليست نفس الإضافة، ولكن أخذ في معناها إضافة إلى شيء، كالعالم بالغيب، فرق بين العالم والعالمية، ولكن أخذ في معناها إضافة إلى شيء وهو الغير. إذا جئنا إلى الصفات الإضافية وهي القادرية العالمية، من الواضح أن القادرية وأن العالمية ليست عين الذات، لأنها أمور اعتبارية، ومعنى أنها اعتبارية ليست بفرض الفارض، اعتبارية بالمعنى الذي تقدم من معاني الاعتبار، وهما ليس لهما بإذاء في الخارج. تقدم أن للاعتبار عدة معاني، واحدة من معاني الاعتبار أنه ما ليس لهما بإذاء في الخارج. وقلت هناك أنا في محله: إذا عبرنا عن بعض الصفات الواجب أنها اعتبارية، ليست اعتبارية بمعنى فرض فارض واعتبار معتبر وجعل جاعل، لا، هي صفات ثابتة للحق سبحانه وتعالى، لكن ليس لها ما بإذاء في الخارج. من الواضح أن العالمية ليس لها ما بإذاء في الخارج، الذات ليست عالمية، نظير كما قلنا العلية الفوقية التحتية، هذه الصفات ليس لها ما بإذاء في الخارج، ولهذا عبرنا عنها بأنها اعتبارية بهذا المعنى، ليس لها ما بإذاء في الخارج. قال: ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات المتعالية. لما؟ لأنها معان اعتبارية، اعتبارية بأي معنى؟ ليس لها ما بإذاء في الخارج، ودلت الذات أن تكون مصداقا لها. وأما الصفات السلبية فإنها ترجع إلى ثبوتية حقيقية، لأنها من باب سلب السلبي إيجاب، فحكمها، يعني حكم الصفات السلبية، حكمها حكم الصفات الثبوتية الحقيقية. ما حكم الصفات الثبوتية الحقيقية؟ هنا مدخل للبحث. الصفات الثبوتية الحقيقية كصفة العلم، كصفة الحياة، كصفة القدرة، كصفة الإرادة، هذه الصفات الذاتية الحقيقية ما هو حكمها؟ بعبارة أخرى، ما هي حقيقتها؟ مما لا ريب فيه كما تقدم أن الذات بما أنها علة وأنها هي الموجدة لهذه الصفات تكون واجدة لهذه الصفات، هذا لا ريب فيه، ولكن كيف ما هو نحو اتصاف الذات بهذه الصفات؟ قال: وأما الصفات الحقيقية أعم من الحقيقية المحضة كالحياة، والحقيقية ذات الإضافة كعلمه بغيره ففيها أقوال. سوف أبين هذه الأقوال بنحو معاكس للترتيب الذي ذكره العلامة الطباطبائي. الترتيب الذي أذكره بهذا النحو: هل أن الواجب سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات الثبوتية الحقيقية أو لا يتصف؟ هنا قولان: قول يقول بأنه لا يتصف، قول يقول بأن الذات تتصف بها. من قال أنها لا تتصف الذات بهذه الصفات الذاتية الحقيقية الثبوتية؟ هو قول المعتزلة، قال الذات الإلهية لا تتصف بصفة العلم، لا تتصف بصفة القدرة، لا تتصف بصفة الحياة. إذا أسألت على المعتزلين كيف أوجدت الذات كمالات المعلول والتي منها إرادته، حياته، علمه، قدرته؟ قالوا: الذات تنوب مناب صفات، الذات لا تتصف بصفة العلم، ولكن ما يصدر عن الذات، التفت معي، ما يصدر عن الذات هو ما يصدر عن من يتصف بالعلم. الإنسان إذا تلبس بالعلم معناه أنه كان عالما، لأنه تلبس بصفة العلم. فالذات لا تتلبس بصفة العلم، لكن الذات يصدر منها إفاضة العلم وتكون عالمة من دون أن تتلبس بصفة العلم. فقالوا الذات تنوب مناب الصفات، وإلا نفس الذات لا تتصف بالعلم. يأتي الوقوف عند هذا القول، فقط أريد أن أؤكد أن الذات الإلهية لا تتصف بصفة العلم، وهي نيابة الذات عن الصفات. هذا القول الأول. القول الآخر: لا، الذات متلبسة بصفة العلم، ذات تتصف بأنها عالمة، ذات تتصف بأنها قادرة، بأنها مريدة، بأنها حية. هذا القول وقع على نحوين: هل أن اتصاف الذات بهذه الصفات الثبوتية الحقيقية عين الذات أو أمر زائد عن الذات؟ هنا قولان: قول يقول الصفات الثبوتية عين الذات، يعني لا توجد عندنا اثنينية، ذات وصفة، لا يوجد إلا ذات هي عين الصفة، وهذا هو قول الإمامية وقول الحكماء، أن الصفات عين الذات، في قبال من قال أنها أمور زائدة عن الذات. يعني هناك إثنينية، هناك صفة وهناك موصوف، هناك ذات وهناك صفة مغايرة للذات زائدة على الذات. هذا القول على نحوين: هل هذه الصفة الزائدة قديمة أو حادثة؟ قول يقول أنها قديمة، وإن كانت زائدة لكنها قديمة، لأنها لازمة للذات، وما يلزم القديم يكون قديما، وهذا هو قول الأشاعرة. الأشعري إذن يقول أنها صفات زائدة لكنها قديمة بقدم الذات. والقول الأخير وهو أنها صفات زائدة لكنها حادثة، هذا هو قول كرامية نسبة إلى محمد بن عبد الله الكرام، بالتسديفة عبر عنه بفرقة الكرامية. قيل هذه الفرقة تعتقد بأن الله له جسم وأن الله له عين، بأن الله له عين حسية ويد حسية، ولهذا هم فرقة المجسمة الكرامية. الآن لا وجود لهم ولا وجود لمعتقداتهم، يعني لا يوجد هناك على الساحة الإسلامية من يدين بهذه الفرقة. كانت موجودة نعم كما يذكر الشهرستاني في ملله ونحله. إذن الأقوال أربعة أقوال. قول يقول أن الذات لا تتصف بصفة وهو قول المعتزلة، وقول أنها تتصف والصفة عين ذات وهو قول الإمامية والحكماء، وقول أن الذات تتصف ولكنها زائدة قديمة وهو قول الأشاعرة، وقول رابع أن الذات تتصف بصفة زائدة عن الذات لكنها حادثة وهو قول الكرامية. فالمجموع الأقوال أربعة. إذن المفروض نبدأ أن الذات تتصف أو لا تتصف، ثم إذا اتصفت هل هي عين الذات هل هي زائدة، ثم إذا كانت زائدة هل هي حادثة أو قديمة. هكذا هو الترتيب الطبيعي للمسألة، مع أن العلامة ابتدأ بالعكس تماما. قال وأما الصفات الحقيقية أعم من الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة فيها أقوال. أحدها أنها عين الذات المتعالية وكل من الصفات عين أخرى. التفت، هذا القول ينحل إلى دعويين. الدعوة الأولى أن الصفة عين الذات، لا توجد عندنا اثنينية ذات زائد صفة، لا، الذات عين الصفة. هذا الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن جميع الصفات كلها عين أخرى، وبعبارة أخرى التعدد بلحاظ المفهوم فقط، وأما بلحاظ المصداق فهي حقيقة واحدة. علمه من حيث قدرته، قدرته من حيث علمه، إرادته من حيث علمه، علمه من حيث إرادته. فهذا التعدد الموجود في الصفات تعدد بحسب المفاهيم. نعم مفهوم القدرة يختلف عن مفهوم العلم، مفهوم العلم يختلف عن مفهوم الإرادة، مفهوم الإرادة يختلف عن مفهوم الحياة. المفاهيم متعددة ولكنها كلها ترجع إلى حقيقة واحدة وإلى مصداق وإلى ذات واحدة، وهي ذات الحق سبحانه وتعالى. ولهذا جميع من خبط في بحث الصفات كله ناشئ من الخلط بين المفهوم والمصداق، كله راجع إلى عدم التفكيك بين المصداق وبين المفهوم. إذن عندنا عند الحكيم دعوة أولى وهي أن الصفة عين الذات، ودعوة أخرى أن هذه الصفات كلها عين صفة الأخرى مصداقا لا مفهوما. قال أنها عين الذات المتعالية، هذه الدعوة الأولى، وكل من هذه الصفات عين أخرى. وثاني الأقوال أنها أي الصفات زائدة على الذات لازمة لها، أي لا تنفك، فهي قديمة بقدم الذات لأنها لازمة، وإذا كانت الذات الملزومة قديمة يكون لازمها كذلك قديما. وثالثها، وهذا القول هو قول الأشاعرة، وثالثها أن الصفات زائدة على الذات لكنها حادثة وهذا هو قول الكرامية، ورابعها أن معنى اتصاف الذات بها، لاحظ معنى اتصاف لكن نفس الذات لا تتصف، أن معنى اتصاف الذات بها كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بالصفة، فمعنى كون الذات عالمة ما معنى كون الذات عالمة؟ لأنها حقيقة متصفة بصفة العلم. إذا ما معنى كونها عالمة؟ قالوا أنها تفعل فعل العالم في إتقانه وإحكامه ودقة جهاده. معنى كون الذات مريدة لأنها تتصف بصفة حقيقية تسمى بالإرادة. لا، معنى أنها مريدة تقوم بفعل من يتلبس بصفة الإرادة. إذا معنى ذلك أن المعتزلي ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن الذات تقوم مقام من يتصف بالصفة، وهذه النظرية هي التي يعبر عنها في علم الكلام نيابة الذات عن الصفات. فليس نفس الإرادة تتصف بها الذات، وإنما الذات إذا قلنا أنها مريدة بمعنى تقوم بنفس الدور الذي يقوم به من يتصف بالإرادة، وإلا نفس الذات لا تتصف بالإرادة. وهكذا يعني إذا قلنا أن الذات مريدة أي أنها تفعل فعل من يتلبس بصفة إرادة، وإلا هي لا تتصف بالإرادة. فالذات نائبة مناب الصفات وتقوم مقام صفات، لا أنها تتصف بنفس الصفات. في الحقيقة يؤول إلى إنكار الصفات أساسا، أن الذات لا تتصف بالعلم، ولهذا هم عبروا أن الذات عالمة بغير علم. هذا نص التعبير من المعتزلة، يقول الذات عالمة بغير علم، الذات مريدة بغير إرادة، الذات حية بغير حياة. إذن هي ليست عالمة، ليست مريدة، ليست حية، بمعنى لا تتصف بهذه الصفات، ولكنها لها فعل من يتصف بالعلم، لها فعل من يتصف بالحياة، لها فعل من يتصف بالإرادة. عالمة بغير علم. أما نحن ماذا نقول؟ عالمة لأنها متصفة بالعلم، لا أنها عالمة مع عدم اتصافها بالعلم. يقول العلامة الطباطبائي لها مناهج شيخنا، الآن كل قول نعرض من شاءه. الصفات معركة فعلا حتى بين الإمامية وإن اتفقوا على أن الصفات عين الذات، لكن اختلفوا في أنها ما هي هذه الصفات التي تكون عين الذات. واحدة من الإرادة التي وقع الكلام أنها عين الذات أو ليست عين الذات، وبعبارة أخرى صفة ذات أو صفة فعل. يعني إذا قرأت عقائد الإمامية للشيخ المظفر تجد هذه العبارة، أنه يشن حمل على الشيخ الصدوق، لأن الشيخ الصدوق ماذا فعل في الصفات السلبية؟ نحن كلامنا هنا ماذا فعلنا؟ أرجعنا الصفات السلبية إلى صفات، عكس الشيخ الصدوق، أرجع الصفات الثبوتية إلى صفات. إذا قلت أن الله عالم ليس بجاهل، إذا قلت أن الله قادر بمعنى ليس بعاجز، فأرجع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. هذا لم يقبل أحد من علمائنا هذا المعنى. كيف أننا نرجع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية؟ قادر أن ليس بعاجز، الأمر على العكس كما قرأنا الآن. إذا قلنا ليس بعاجز يعني هو قادر. معركة الصفات يا خنا. نعم، لأننا شيخنا إذا قلنا نرجع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية، معنى ذلك ثبوت حد عدم للذات، وهو خلف أنه صف الوجود. تقدم أنه لا حد عدم، لا يسلب عنه شيء، لا يسلب عنه شيء أساسا. سلب شيء فرع الماهية، سواء كان نقصا كان غير نقص. قلنا نحن إنما يكون الشيء يسلب عنه إذا وقف على حده، ولا يكون الشيء حد إلا إذا كان له ماهية. بعد حده يقال هو ليس. لاحظ حد الإنسان حيوان ناطق، بعد ما وراء الحيوان ما وراء الحيوانية الناطقة هذا كله سلب، ليس بصاهن، ليس بناهق، ليس بناعق. مقتضى أن الموجود لا ماهية له لا حد له، وإذا كان له ليس له حد، إذا ليس له لأنه سلب الشيء يعني الوقوف عند حده، الوقوف عند حده. قال الحق هو الأول، بمعنى أن الصفات عين الذات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك سوف نعرض جملة من الأدلة. أول دليل هذا الدليل، بقية الأدلة هي نفس الإشكالات التي سوف نوردها على بقية الأقوال ستكون دليلا على عينية الصفات. ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول قلنا نحن أن مبدأ واجب الوجود، بمعنى أن ذات واجب الوجود هو علة لكل كمال وجودي، ومقتضى أن الذات الموجدة لكمال تكون واجبة لذلك الكمال. إذا نفس الذات لا بد أن تتصف، وبعبارة أخرى إذا كانت الذات الإلهية أفاضت صفة العلم على المعلول على الإنسان، إذا نفس الذات هل يمكن أن تكون فاقدة لنفس العلم، أو نفس الذات تكون متصفة بصفة العلم؟ متصفة بصفة العلم نفس الذات. إذا أفاضت الذات الحياة على المعلول لا بد أن تكون نفس الذات واجدة لهذه الصفة، لأن فاقد شيء لا يصف. إذا نفس الذات تتصف بالحياة، نفس الذات تتصف بالعلم، نفس الذات تتصف بالإرادة، لا أن هذه الصفات خارجة عن الذات. إذا قلتم أنها خارجة عن الذات إذا كيف الذات توجد ما توجد شيئا تفقده؟ هذا غير معقول. إذا قلتم أنها زائدة يعني نفس الذات لا تتصف في مقام ذاتها وفي مركبة ذاتها بالحياة، كيف توجد الحياة؟ نفس الذات كيف تكون علة للحياة مع أن الذات فاقدة للحياة، والذات والحياة خارج عن الذات وزائد عن الذات؟ هذا غير معقول. مقتضى أن نفس الذات علة ومبدأ وجودي لكل كمال وجودي أن تكون نفس الذات متصفة بذلك الكمال الوجودي الذي صدر عنها، وهذا معنى العينية، أن هذه الصفات لا تكون خارجة عن نفس الذات. قال والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء، لما عرفته أن ذاته المتعالية، إذا جعل علة إفاضة الكمالات الوجودية ونفس لأنه سوف يأتي إن شاء الله أن بعضهم لا يجعل الذات المبدأ الفاعلي، يجعل الإرادة والمشيئة هي المبدأ الفاعلي. والحق قال لما عرفت أن ذاته المتعالية مبدأ لكل كمال وجودي، مبدأ يعني ألا فاعلة، ومبدأ الكمال يعني والعلة الموجدة غير فاقدا له لذلك الكمال، ففي ذاته مقتضى أنها موجدة، حقيقة كل كمال يفيض عن يعني يصدر عن، وهو العينية، وبعبارة وهو عدم خلو الذات من هذه الصفات وعدم زيادة الصفات على الذات، وهو العينية. عينية بمعنى ليست الصفات زائدة عن الذات على الذات. ثم حيث كانت كل من صفات كماله عين الذات الواجدة للجميع، واجدة لجميع كمالات معلولاتها بنحو أعلى وبنحو أشرف، فهي أيضا واجدة للجميع وعينها، فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم. يعني صفة القدرة مفهوما غير صفة العلم مفهوما، غير صفة الحياة مفهوما، لكنها واحدة بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية، لأنها ذات بسيطة لا يمكن أن يقال فيها تتعدد، يعني قسم من الذات علم، قسم من الذات إرادة، قسم من الذات حياة، هذا لازم أن تكون الذات مركبة. وتقدم أن الذات بسيطة وهي فرصة، ليست مركبة، ليست مستقلة على أجزاء. إذن هذه الصفات كلها حقيقة واحدة من جهة المصداق، نعم من جهة المفهوم متعددة، أما إذا قلنا لا حقيقتها متغايرة وهي عين الذات، معنى ذلك أن الذات سوف تكون عالمة، سوف تكون قادرة، سيستمع في الذات البسيطة في الواحدة أمور متغايرة، وهذا معناه تركب الذات وعدم بساطتها. وقول بعضهم يأتيك إشكال، والحمد لله.